أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث حول الاعتراضات التي ذكرت على ما ذكره المحقق العراقي من عليكم السلام من قضية ما ذكره المحقق العراقي في مسألة التخيير المشروط. وكان الاعتراض الأول الذي ذكره السيد الخوئي أنه يترتب على فكرة المحقق العراقي الترخيص القطعي في المخالفة، وإن لم يترتب الترخيص في المخالفة القطعية. وأجاب السيد الصادر بجوابين عن هذا الاعتراض. الجواب الثاني قال: يمكن لنا أن نذكر ترخيصات مشروطة لا يترتب على تركها الترخيص القطعي في المخالفة، كما لو كانت أطراف العلم الإجمالي ثلاثية يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءات الثلاثة، الأول أو الثاني أو الثالث، وكان جريان دليل الأصل في كل طرف مشروط بترك احد بديليه وارتكاب الثالث وارتكاب الاخر. هنا تتم للبيان السابق، نقول لو ترك المكلف جميع الاطراف الثلاثة لم يرتكب الاول ولم يرتكب الثاني ولم يرتكب الثالث، هنا اذا ترك جميع الاطراف الثلاثة لا تجري الاصول في جميع الاطراف. لماذا؟ لأن جريان الأصل في كل طرف مشروط بارتكاب أحد الطرفين الباقيين، فلو ترك الجميع لن تجري جميع الأصول في أطراف العلم الإجمالي. إذن هنا ترك الجميع لم يترتب عليه الترخيص القطعي في المخالفة القطعية. هذا هو الاعتراض الأول وإجابة السيد عليه وتقدم تفصيله. الاعتراض الثاني أيضا ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وحاصل الاعتراض. أما الاعتراض الأول والجواب تقدم تفصيله وتطبيق العبارة. حاصل اعتراض السيد الخوئي المحقق العراقي ماذا كان يقول؟ يقول إن دليل الأصل في كل طرفين مقيد بترك الطرف الآخر، فكأن الشارع يقول هكذا: أنت مرخص في الطرف الأول بشرط ترك الطرف الثاني، ومرخص في الطرف الثاني بشرط ترك الطرف الأول. السيد الخوئي يقول: إذا عندنا شكلان للتقييد، أو هناك عدة أشكال لتقييد دليل الأصل، لأن دليل الأصل كان مطلق بالنسبة لكل طرف إطلاق أحوالي. المحقق العراقي ماذا فعل؟ قيد إطلاق دليل الأصل. بأي نحو قيد إطلاق دليل الأصل؟ بالنحو التالي، وهو الشكل الأول من أشكال التقييد، بأن قال المحقق العراقي: إطلاق دليل الأصل في كل طرف مقيد بترك الطرف الآخر. السيد الخوئي يقول: هناك شكل آخر للتقييد. ما هو هذا الشكل الآخر للتقييد؟ المحقق العراقي التقييد الذي افترضه على النحو التالي، قال: جريان الأصل في الطرف الأول في نفس الوقت في نفس وقت جريانه في الطرف الثاني هذا مستحيل. جريان الأصل في وقت واحد في الطرفين معا محال. لماذا محال؟ لأنه يلزم المخالفة القطعية، لا يمكن أن تجري أصالة الإباحة في الإناء الأول والإناء الثاني، لأن لازمه المخالفة القطعية، لأن أحدهما نجس قطعا. ماذا قال المحقق العراقي؟ قال نقيد: بعد عدم جواز جريان الأصل في الطرفين في وقت واحد يقال هكذا: جريان الإباحة في الطرف الأول مقيد بترك الطرف الثاني، وجريان الإباحة في الطرف الثاني مقيد بترك الطرف الأول. السيد الخوي يفترض شكلا آخر للتقييد، يقول هكذا: بعد عدم جواز جريان الأصل، الأصل يعني أصالة الإباحة، أصالة البراءة، بعد عدم جواز جريان دليل الأصل في الطرفين في وقت واحد للزوم المخالفة القطعية، يقول السيد الخوي هكذا: يقال يجري دليل الأصل في الطرف الأول بشرط أن لا تجريه في نفس الوقت في الطرف الثاني، لا يكون جريان الأصل في كل طرف في نفس وقت جريانه في الطرف الآخر. إذا لم يكن في نفس الوقت متى يكون؟ يقول: إما أن يكون قبل أو أن يكون بعد، بحيث يقال هكذا: جريان دليل الأصل في الطرف الأول مشروط إما قبل ارتكاب الطرف الثاني، أو أن يقال جريان الأصل في الطرف الثاني مشروط بعد ارتكاب الطرف الأول. المهم أن لا يكون جريان أصالة الإباحة في أحد الطرفين في نفس وقت جريانها في الطرف الآخر. إذا لم يكن في نفس الوقت، إذن إما أن يكون قبل أو أن يكون بعد. إذن عندنا شكلان للتقييد: الشكل الأول أن يقال أنت مرخص في الطرف الأول بشرط ترك الطرف الثاني، وأنت مرخص في الطرف الثاني بشرط ترك الطرف الأول، وهذا اللون من التقييد هو التقييد الذي ذكره المحقق العراقي. السيد الخوئي يقول: هناك تقييد آخر ولا يلزم منه محذور المخالفة القطعية، بحيث يقال: لا تجري أصالة الإباحة في الطرفين في نفس الوقت، بل إما أن يقال اجري أصالة الإباحة في الطرف الأول بشرط أن لا يكون في نفس وقت جريانه في الطرف الثاني، إما أن يكون بعد ارتكاب الثاني أو قبل ارتكاب الثاني. هذا شكل آخر من أشكال التقييد. بناء على أن إطلاق دليل الأصل يمكن أن يقيد بالنحو الذي ذكره المحقق العراقي، ويمكن أن يقيد بالنحو الذي ذكرناه نحن، نقول: أي مرجح للتقييد الذي ذكره المحقق العراقي على التقييد الذي نحن نذكره؟ عند عدم وجود المرجح تسقط التقييدات فيعود المحذور مرة أخرى. إذن حاصل إشكال السيد الخوئي: بما أن هناك أوجها عديدة للتقييد، إذن أي مرجح للتقييد الذي ذكره المحقق العراقي؟ لا وجه له، لا مرجح له. قال الثاني: ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الأصل أصالة الإباحة في كل طرف مقيدا بترك الآخر، وهذا اللون من التقييد هو الذي ذكره المحقق العراقي، أو يعني هذا الوجه الآخر، أو بأن يكون قبل الآخر، يعني قبل ارتكاب الطرف الآخر، يعني أنت مرخص في هذا الطرف قبل أن ترتكب الطرف الآخر، أو بأن يكون بعد الآخر، يعني أنت مرخص في الطرف الثاني بعد ارتكاب الطرف الأول. الآن في صورة التقييد الأخير بأن يكون يعني الطرف المرخص فيه أنت مرخص فيه إذا كان بعد ارتكاب الطرف الأخير. يعني المهم الضابطة الضابطة دقيقة شيخنا الضابطة أن لا يكون جريان الأصل في أحد الطرفين في نفس وقت جريانه في الطرف الآخر في لا يكون في نفس الوقت يعني إما أن يكون قبله أو أن يكون بعده. الآن هذا سؤالك سوف نجيب عنه. قال فأي مرجح لتقييد على تقييد؟ هذا رجاء اكتبوا هذه التعليقة مهمة لأن فعلا لولا هذه التعليقة هذا البيان يكون فيه نوع من الغموض. العبارة يعني هكذا يقول السيد الخوي، لنفترض أن كلامه هو هكذا، نعم، وهي جريان الأصل في كل طرف مشروط، مشروط يعني مقيد، هذا هو التقييد الذي يذكره السيد الخوي، جريان الأصل في كل طرف مشروط بأن لا يكون في نفس وقت جريانه فالطرف الآخر. السيد يسأل يقول ما معنى أن لا يكون في نفس الوقت؟ يعني إما أن يكون قبله أو بعده، هكذا أوجه للعبارة. لأن هذا الوجه ليس مذكورا في تقريرات السيد الخوئي، لا في مصباح الأصول ولا في الدراسات، لعل السيد ينقله عنه شفهيا، إن هذا إشكال شفهي تلقاه السيد الصادر من السيد الخوئي، ليس مذكورا لا في الدراسات تقريرات السيد الشهرودي ولا في المصباح، لعل هذا الإشكال السيد تلقاه من قبل السيد الخوئي بنحو المشافهة، يعني سمع منه هذا الاعتراض على المحقق العراقي، لعل السيد لم يذكره في مجلس درس العموم الطلاب، ولهذا في غموض انصافا هذا الوجه. نعم، بعد أن نحن أولنا العبارة بهذا التعبير لعل يرتفع نسبة من الغموض. الغموض ما معنى أنه بعد ارتكاب الآخر أو قبل ارتكاب الآخر؟ يعني قبل ارتكاب الآخر يعني قبل الاقتحام فيه، أو أن المرار قبل الارتكاب الآخر يعني قبل إجراء الأصل فيه؟ هذا سؤال يتجه بالإضافة إلى أسئلة أخرى لعل الدرس لا يسمح، فقط نبين الآن الجواب لعل بعد الدرس أبين بعض جهات الغموض فيه. ويرد عليه، ما هو الإرادة الذي يرد على السيد الخوئي حاصله؟ يقول السيد الصادر نحن إنما أخذنا بتقييد المحقق العراقي لوجود مرجح. السيد الخوئي حاصل اعتراضي ما هو؟ لما كانت هناك أوجه عديدة للتقييد، تقييد ذكره المحقق العراقي، وجه آخر نحن ذكرنا، السيد سأل ما هو المرجح، لماذا نرجح تقييد المحقق العراقي على التقييد بالنحو الثاني؟ يقول السيد هناك مرجح، هناك مرجح، ما هو هذا المرجح؟ يقول إنما نحن نرفع اليد عن الإطلاق في دليل الأصل للحالة التي لها معارض، ونبقي على دليل الأصل للحالة التي ليس لها معارض. هناك عندنا دليل الأصل، دليل الأصل فيه إطلاق أحوالي. ما معنى إطلاق أحوالي؟ تقدم دليل الأصل يقول أنت مرخص في هذا الطرف في الإناء الأول في حالتي، هذا معنى إطلاق أحوالي، في حالة ارتكاب الطرف الآخر وفي حالة ترك الطرف الآخر. عندنا حالتان، حالة ارتكاب الطرف الثاني وحالة ترك الطرف الثاني. هنا دليل الأصلي يحقق المعارضة مع أي حالة، مع حالة ترك الطرف الثاني أو مع حالة ارتكاب الطرف الثاني، مع حالة ارتكاب الطرف الثاني، لأنه لو جرى دليل الأصل في هذا الطرف في حالة ارتكاب الطرف الثاني تحققت المعارضة ولزم المحذور وهو المخالفة القطعية. إذن قول الشارع أنت مرخص في الطرف الأول في حالة ارتكاب الطرف الثاني يلزم الوقوع في المخالفة القطعية، إذن دليل الأصل يكون معارضا لأي حالة؟ لحالة ما إذا ارتكب الطرف الثاني. أما إذا ترك الطرف الثاني، اجتنب الطرف الثاني، دليل الأصل في حالة ترك الطرف الثاني يحقق معارضة أو لا يحقق معارضة؟ لا يحقق معارضة. ومعنى لا يحقق معارضة يعني لا يلزم منه محذور المخالفة القطعية. إذن يقول السيد إنما المحقق العراقي عندما قيد دليل الأصل وهو كل شيء لك حلال قيده بأي حالة؟ بحالة ترك الطرف الثاني، إنما قيده لإخراج الحالة التي تحقق المخالفة القطعية، تحقق المعارضة. والحالة التي تحقق المعارضة ما هي؟ حالة ارتكاب الطرف الثاني. لأنه لو قال الشارع أنت مرخص في الإناء الأول وإن ارتكبت الإناء الثاني، نقول يلزم منه المخالفة القطعية. إذن يجب أن نرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل بأي مقدار؟ بمقدار ما يلزم منه المخالفة القطعية. والمقدار الذي يلزم منه المخالفة القطعية أي حالة؟ حالة إطلاق، حالة إجراء دليل الأصل في أحد الطرفين في حالة ارتكاب الطرف الثاني. لهذا المحقق العراقي يقول هذه الحالة نرفع اليد عنها ونبقي دليل الأصل مع الحالة الأخرى، وهي حالة ما إذا ترك الطرف الثاني. لأنه إذا أجرينا دليل الأصل في الطرف الأول في حالة ترك الثاني لا نقع في محذور المخالفة قطعية. هذا هو المرجح. هذا المرجح مفقود في التقييد الذي يذكره السيد الخوئي. لماذا؟ يقول السيد لأنه لو قيل هكذا أنت مرخص في الطرف الأول قبل ارتكاب الطرف الثاني، أنا الآن الطرف الثاني لم أرتكب فأجري دليل الأصل في الطرف الأول، وأنت مرخص في الطرف الثاني بعد ارتكاب الطرف الأول. يقول إذا ارتكب الطرف الأول وأجرينا البراءة أو الإباحة في الطرف الثاني تحقق محذور المخالفة القطعية. إذن إجراء البراءة في الطرف الأول قبل ارتكاب الطرف الثاني يعارض إجراء البراءة في الطرف الثاني بعد ارتكاب الطرف الأول، لأنه يلزم منه محذور المخالفة القطعية. لأنه لو أجرينا البراءة في الطرف الأول وأجرينا البراءة في الطرف الثاني بعد ارتكاب الطرف الأول لزم منه المخالفة القطعية، لأنه سوف يرتكب كلا الإناءين. إذن بناء على رأي المحقق العراقي إنما صح هذا اللون من التقييد لأنه لا يحقق محذور المخالفة القطعية، أما ما ذكره السيد الخوي يلزم منه المخالفة القطعية. قال ويرد عليه إنما أن التقييد تقييد ماذا؟ تقييد إطلاق دليل الأصل. دليل الأصل كل شيء حلال فيه إطلاق أحوالي، يعني أن دليل الأصل يشمل كل طرف في حالة فعل الطرف الآخر أو اجتناب الطرف الآخر. إنما يراد يعني المرجح الغرض من التقييد ما هو؟ ما هو الغرض من التقييد؟ قال لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، وإبقاء الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر. ما هي الحالة التي لها حالة معارضة؟ ما معنى حالة معارضة؟ يعني يترتب عليها الوقوع في المخالفة القطعية. قال والحالة التي لا معارضة لها كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر، وهو التقييد الذي ذكره المحقق العراقي. وأما حالة كونه، وهذه وأما يعني تقييد السيد الخوئي، وأما حالة كونه كون الطرف قبل الآخر، يعني دليل الأصلي يجري في الطرف الأول قبل ارتكاب الآخر. مثلا يقول فجريان الأصل فيها يعني في حالة ما قبل الآخر يعارض جريانه في الآخر، حالة كونه بعد صاحبه وهو الأول. يقول جريان دليل الأصل في الطرف الأول قبل ارتكاب الثاني معارض بجريان دليل الأصل في الطرف الثاني بعد ارتكاب الأول، لأنه يلزم منه المخالفة القطعية. أقول وجه الغموض، قد يقال أنه السيد الخوئي يقول هكذا، دليل الأصل يجري في الطرف الأول قبل ارتكاب الطرف الثاني، ودليل الأصل يجري في الطرف الثاني قبل ارتكاب الطرف الأول، فدليل الأصل في كل طرف مشروط بأن يكون قبل ارتكاب الآخر. هنا لا يلزم منه المخالفة القطعية، وهذا تقييد غير التقييد الذي ذكره المحقق العراقي. فيرجع سؤال السيد، ما هو المرجح؟ فأقول يعني الوجه الذي ينقله السيد الشهيد عن السيد الخوئي يحتاج إلى تفصيلات، ما هو مراد السيد الخوئي؟ لهذا نحن أوضحنا مراد السيد الخوئي بنحو حتى يرد عليه إشكال السيد الشهيد الصادر. الاعتراض الثالث، وهو مشابه تقريبا للاعتراض الثاني، والجواب أيضا هو الجواب وحاصله، دليل الأصل نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناعين. دليل الأصل فيه أربعة إطلاقات، التفتوا جيدا، إطلاقان أفراديان وإطلاقان أحواليان، فالمجموع أربعة إطلاقات. دليل الأصل يعني كل شيء لك حلال، كل شيء لك حلال فيه إطلاقان أفراديان. ما معنى إطلاق أفرادي؟ يعني دليل الأصل يشمل هذا الفرد، هذا الطرف، ويشمل الطرف الآخر. إذن هذان إطلاقان أفراديان، يشمل كل طرف. وفيه إطلاقان أحواليان، بحيث يقال دليل الأصل يشمل الطرف الأول في حالتي ارتكاب الثاني أو فعل الثاني، أو في حالة اجتناب الطرف الآخر أو فعل الطرف الآخر، أو اجتناب عفوا الطرف الآخر، في حالة الاجتناب وحالة الفعل. ودليل الأصل يشمل الطرف الثاني في حالة ارتكاب الطرف الأول أو اجتناب الطرف الأول. إذن عندنا إطلاقان أفراديان، بحيث يقال دليل الأصل بإطلاقه يشمل الفرد الأول وبإطلاقه يشمل الفرد ثاني، هذان إطلاقان أفراديان. وفيه إطلاقان أحواليان، دليل الأصل يشمل الطرف الأول في حالتي ارتكاب الثاني أو تجنب الثاني، ودليل الأصل بإطلاقه يشمل الطرف الثاني في حالتي ارتكاب الأول أو تجنب الأول. إذن عندنا أربعة إطلاقات. المحقق العراقي رفع اليد عن أي إطلاقين؟ أحسنتم، عن الإطلاقين الأحواليين. ماذا قال؟ قال نأتي إلى الإطلاق الأحوالي الأول. ما هو الإطلاق الأحوالي الأول؟ هو أن دليل الأصل يشمل الطرف الأول في حالة ارتكاب الثاني أو أو تجنب الثاني. ماذا قال المحقق العراقي؟ قال نرفع اليد عن هذا الإطلاق ونقيد الإطلاق الأحوالي بحالة ترك الثاني. والإطلاق الأحوالي الثاني ما هو؟ دليل الأصلي يشمل الطرف الثاني في حالة ارتكاب الأول أو اجتناب الأول. يقول المحقق العراقي نرفع اليد عن هذا الإطلاق ونقول دليل الأصل يشمل الطرف الثاني في حالة ترك الأول، فيكون دليل الأصل في كل طرف مقيد بترك الطرف الآخر. فالمحقق العراقي رفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين، قيد الإطلاقين الأحواليين، قيدهما بترك الطرف الآخر. السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول لماذا نرفع اليد عن إطلاقين أحواليين؟ لماذا لا نرفع اليد عن إطلاق أفرادي وعن إطلاق أحوالي؟ كيف؟ يقول السيد الخوي أنتم تقولون عندنا أربعة أطلاقات، الطرف الأول يشمله كم إطلاق؟ يشمله كم إطلاق؟ إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. والطرف الثاني يشمله إطلاقان، إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. يقول السيد بدل أن ترفع اليد عن إطلاقين أحواليين، ارفع اليد عن إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي في أحد الطرفين. مثلا تعالوا إلى الطرف الأول، الطرف الأول فيه إطلاق أفرادي وفيه إطلاق أحوال، ارفعوا اليد عنه وأبقوا إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي في طرف آخر. هنا لا يقع فيه لا لا لا لا يقع محذور المخالفة القطعية. لماذا لا يقع محذور المخالفة القطعية؟ يقول السيد الخوئي لأنه بعد أن نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في هذا الطرف الأول والإطلاق الأحوالي في هذا الطرف الأول، يبقى الطرف الثاني يجري فيه المرخص بدون معارضته للطرف الثاني. إذن كما أن هنا حصل الإشكال، كما أن محذور المخالفة القطعية تحقق من خلال رفع اليد عن إطلاقين أحواليين كما فعله المحقق العراقي، لماذا لا نرفع اليد عن إطلاق أفرادي وأحوالي في طرف واحد ونبقي إطلاق أفرادي وأحوالي في الطرف الثاني؟ نعم نقول الإطلاق الأفرادي نرفع اليد عنه بأن يقيد الإطلاق الأفرادي يشمل هذا الطرف وهذا الطرف، نقيده بأن يشمل فقط الطرف الثاني. كيف رفعنا الأصل؟ رفعنا عن طرف واحد فقط مو عن طرفين. نعم رفعنا من أصله. نعم هذا إشكال يرد على السيد الخوي، أنه إذا رفعت إطلاق أفرادي وأحوالي في الطرف الأول دون الثاني أي مرجح؟ يعود ترجيح بلا مرجح. نعم هذا إشكال الآن هو السيد يجيب يقوله. لاحظوا الاعتراض الثالث ما ذكره أيضا، وأيضا هذا ليس مذكور في مصباح الأصول. قال ما ذكره أيضا من أن لدليل الأصل إطلاقا أفراديا، ما معنى الإطلاق الأفرادي؟ يعني كل شيء لك مباح يشمل الطرف الأول ويشمل الطرف الثاني. التفتوا الإطلاق الأفرادي لا ليس مأخوذ في الحالات، حالات الفرد. مثلا إذا قيل أكرم الإنسان، هذا أكرم الإنسان فيه إطلاق أفرادي أو غير فيه إطلاق أفرادي؟ فيه إطلاق أفرادي. هل هو أكرم الإنسان مقيد بفرد من أفراد الإنسان أو يشمل جميع أفراد الإنسان؟ يشمل جميع أفراد الإنسان. الفرد الأول، الفرد الثاني، الفرد الثالث، هذا معنى إطلاق أفرادي. السؤال الآخر، هل يشمل حالة معينة من أفراد الإنسان أو يشمل جميع الحالات؟ جميع الحالات، كونه عالم، كونه نائم، كونه جالس، كونه شاعر، كونه كاتب، هل يسمى إطلاق أحوال؟ فالإطلاق الأفرادي مأخوذ فيه ماذا؟ خصوصية الفرد فقط. الفرد بما هو فرد بغض النظر عن حالات الفرد. الإطلاق الأحوال مأخوذ فيه حالات الفرد، عالم، شاعر، قائم، نائم. يقول من أن لدليل الأصل إطلاقا أفراديا لهذا الطرف ولذاك، وأيضا إطلاقا أحواليا في كل من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله، لاحظ لحالة ترك الطرف الآخر وفعله، هذا يسمى إطلاق أحوال. فالمجموع أربعة إطلاقات، فالطرف الأول إطلاق أفرادي وأحوالي، فالطرف الثاني إطلاق أحوالي وأفرادي، أربعة. يقول والمحذور، ما هو المحذور؟ المخالفة القطعية، كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا، وهذا ما فعله المحقق العراقي، قيد الإطلاقين الأحواليين. ماذا قال؟ قال دليل الأصل يجري في الطرف الأول في حالة ترك الثاني، ودليل الأصل يجري في الطرف الثاني في حالة ترك الأول. يقول كذلك يندفع برفع اليد، يعني يندفع المحذور المخالفة القطعية برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوال في أحد الطرفين خاصة، وإبقاء الأفراد والأحوال في الطرف الآخر. يقول السيد إذا كان المحذور يرتفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين وبرفع اليد عن إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي في خصوص أحد الطرفين، فأي مرجح لأحد الدفعين على الآخر؟ لماذا أيها المحقق العراقي رفعت اليد عن الإطلاقين الأحواليين؟ لماذا لا ترفع اليد عن إطلاق أفرادي وأحوالي في طرف بالخصوص؟ أي مرجح؟ أن ترجح بلا مرجح. نعم؟ هو المحذور، المحذور هو مقيد. لماذا قيد المحقق العراقي الإطلاق الأحوال؟ لورود المحذور، فالمحذور يكون قرين على التقييد. أيضا السيد الخوي يقول المحذور يكون قرين على تقييد، لكن ليس تقييد إطلاقين أحواليين، بل تقييد إطلاق أفرادي وأحوالي. ما توجه شيخنا؟ الجواب يقول ويرد علي، يقول المرجح موجود، المرجح الذي ذكره المحقق العراقي لرفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا هو، حتى لا يلزم محذور المخالفة القطعية، فالمحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول نحن نرفع اليد عن الإطلاقات بمقدار ما يترتب عليه محذور المخالفة القطعية، بمقدار ما يدفع محذور المخالفة القطعية، لأن الضرورات تقدر بقدرها. وإذا تأملنا الإطلاقات الأربعة نجد المعارضة بين أي نحوين من الإطلاقات؟ بين الإطلاق الأحوالي في الأول والإطلاق الأحوالي في الثاني. يقول المحقق العراقي عندنا أربعة إطلاقات، نحن نريد أن نعرف المعارضة تتحقق بين أي نحوين من هذين من هذه الإطلاقات. يقول المحذور وهو المخالفة القطعية والمعارضة تتحقق بين إطلاق الأحوال في الطرف الأول والإطلاق الأحوال في الطرف ثاني. لما كانت المعارضة تتحقق بين إطلاقين أحواليين رفعنا اليد عن هذين الإطلاقين الأحواليين، ولا معارضة بين إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، لا توجد معارضة بين إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي لنرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي في أحد طرفين بالخصوص. لو تأملنا الإطلاقات لوجدنا أن المعارضة متحققة بين إطلاقين أحواليين بهذا التقريب الذي تقدم، أنت مرخص في الطرف الأول في حالة ترك الثاني او فعل الثاني، وانت مرخص في الطرف الثاني في حالة فعل الاول او ترك الاول. هنا تتحقق المعارضة. المعارضة تتحقق في اي حالة؟ في حالة فعل الطرف الاخر. فنرفع اليد عن هذه الحالة ونبقي اي حالة؟ حالة ما اذا ترك الطرف الاخر. اذا المرجح موجود، وهو ان المعارضة انما تتصور بين الاطلاقين الاحواليين، لهذا رفعنا اليد عن الاطلاقين الاحواليين. ولا توجد معارضة بين اطلاق افرادي واطلاق احوالي. لاحظ ماذا قال: ويرد علي ان المرجح لترجيح ما ذهب اليه المحقق العراقي من رفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين معا، هو ان ما يبقى تحت دليل الاصل، دليل الاصل يعني كل شيء لك حلال، بموجب الدفع الاول، الدفع الاول الذي افترضه المحقق العراقي وهو من خلال رفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين، ليس له معارض اصلا. ليس له معارض. ما معنى ليس له معارض؟ يعني دليل الأصل في الطرف الأول مقيد بترك الثاني، ودليل الأصل في الطرف الثاني مقيد بترك الأول. لا تتحقق المعارضة، لا يترتب محذور المخالفة القطعية. وما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه السيد الخوي، الذي يقترحه السيد الخوي له معارضان. ما معنى له معارضان؟ يعني لماذا اخرجت الطرف الاول من النطاق الافرادي والاحوالي ووقفت على الطرف؟ نعم، يعني ترجيح بلا مرجح. على اي اساس؟ على اي اساس؟ وهذا غريب من السيد الخوي انه يقول نرفع اليد عن الاطلاق الاحوالي والافراد في الطرف الاول ونبقي على الطرف الثاني. السؤال اي مرجح؟ لماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا ترفع اليد عن الأفراد والأحوال في الطرف الثاني دون الطرف الأول؟ إذن رفع اليد عن الأفراد والأحوال في خصوص أحد الطرفين بعينه ترجيح بلا مرجح. أما المحقق العراقي لم يرفع اليد عن إطلاق في طرف واحد، رفع اليد عن الإطلاقين معا في الطرفين. إذا بناء على اقتراح السيد الخوئي يرد محذور الترجيح بلا مرجح، أما بناء على اقتراح المحقق العراقي لا يرد الترجيح بلا مرجح، فهو أبقى على الإطلاقين الأفراديين، والإطلاق الأفرادي لا يعارض الإطلاق الأفرادي الآخر. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع وحاصله، حاصل اعتراض السيد الخوئي في الوجه الرابع، مع أنه هو الذي ذكره السيد في مصباح الأصول، هذا ما الرابع مذكور في مصباح الأصول، أما الثالث والثاني ليس مذكور في تقريرات السيد الخوي. الرابع مذكور في مصباح الأصول. حاصل اعتراض السيد الخوي الرابع في مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة كبروية، حاصلها الحكم الظاهري يجب أن لا يكون مخالفا بنحو القطع والجزم للحكم الواقعي. ما معنى أن لا يكون مخالفا؟ أن لا يكون مخالفا بنحو الجزم والقطع، يعني يجب أن يكون الحكم الظاهري يحتمل أن يكون مطابقا للحكم الواقع. كل حكم ظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة والموافقة مع الحكم الواقعي. أما إذا كان الحكم الظاهري نقطع بأنه مخالف للحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري ليس معتبرا. إذا جعل الحكم الظاهري يشترط فيه ألا يخالف واقعا الحكم واقعي. ومعنى أن لا يخالف واقعا يعني أن يحتمل أن يكون الحكم الظاهري مطابق للحكم يحتمل، يكفي الاحتمال. أما إذا قطعنا أن الحكم الظاهر الذي بأيدينا مخالف للحكم للواقع لا يكون معتبرا. إذن المقدمة الكبروية: يشترط في الحكم الظاهري احتمال مطابقته للحكم الواقعي. هذه المقدمة الكبروية. المقدمة الصغروية يقول: إذا أجري دليل الأصل في الطرف الأول بشرط ترك الثاني، وأجري دليل الأصل في الطرف الثاني بشرط ترك الأول، يقول في هذه الحالة، التفتوا للمطلب، في هذه الحالة نقطع أن هذا الترخيص المشروط، أن هذا الحكم الظاهري المشروط نقطع أنه مخالف للحكم الواقعي. وبناء على الكبرى كل حكم ظاهري خالف الحكم الواقعي جزما لا يكون معتبرا وحجة. كيف يلزم أن يكون هذا الترخيص المشروط مخالفا للحكم الواقعي؟ كيف؟ يقول الحكم الواقعي لا يخلو، إما أن يكون الحكم الواقعي هو نجاسة الطرف الأول أو إباحة نجاسة أحد الطرفين أو إباحة أحد الطرفين، يعني الحكم الواقعي إما الإباحة وإما النجاسة، هذا الحكم الواقعي. الحكم الواقعي في علم الله إما أن يكون الإناء الأول نجس أو أن يكون الإناء الأول مباح، وكذلك الإناء الثاني واقعا إما أن يكون نجس وإما أن يكون مباح. الإناء الأول إما أن يكون خمر وإما أن يكون ماء، والإناء الثاني إما أن يكون خمر وإما أن يكون ماء، هذا هو الحكم الواقعي. إذن الحكم الواقعي هو إما الإباحة وإما النجاسة، إما الإباحة المطلقة وإما النجاسة المطلقة، هذا هو الحكم الواقعي. تعال إلى الحكم الظاهري، ما هو الحكم الظاهري؟ إباحة وإباحة مطلقة أو إباحة مشروطة؟ إباحة مشروطة. الحكم الظاهر إباحة مشروطة، يعني أنت مرخص في الطرف الأول بشرط ترك الثاني، ومرخص في الطرف الثاني بشرط ترك الأول. إذن الترخيص هنا الإباحة إباحة مشروطة، بينما الحكم الواقعي مشروط أو مطلق؟ مطلق. يعني هل المولى الحكم الواقعي يقول الخمر حرام بشرط ترك الماء والأمر مباح بشرط ترك الخمر، هكذا هو الحكم الواقعي؟ أو أن الحكم الواقعي الماء مباح واقعا بدون شرط والخمر حرام واقعا بدون شرط؟ الحكم الواقعي ليس مشروط بشيء، الخمر حرام سواء تركت الماء أو لم تترك الماء، إباحة مطلقة ونجاسة وحرمة مطلقة. إذن الحكم الواقعي حكم مطلق، بينما هنا الترخيص الحكم الظاهري مشروط. إذن إذا كان الحكم الظاهري مشروطا نجزم أنه مخالف للواقع أو لا نجزم؟ نجزم. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي مطلق ليس مشروط، والترخيص هنا الحكم الظاهري مشروط. وكل حكم ظاهري كان مخالفا للحكم الواقعي بنحو الجزم والقاطع لا يكون حجة. تفتم إلى أشكال السيد الخوي. قال الرابع: نحت الطرفين، لأن في كل طرف مشروط، هنا إباحة مشروطة هنا إباحة مشروطة. قال الرابع: أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة، هذا المقدمة الكبروية، للحكم الواقعي والصغرى، والترخيص المشروط، الترخيص المشروط الذي يفترضه المحقق العراقي ليس كذلك. ما معنى ليس كذلك؟ يعني ليس محتمل المطابقة مع الواقع، بل نقطع أنه مخالف للواقع. لماذا؟ منشأ القاطع؟ قال: لأن ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة وإما الترخيص المطلق، إما حرام وإما مباحان، لا أنه مباح مشروط أو أنه حرام مشروط. الحرمة مطلقة ليست مشروطة، والترخيص الذي بين أيدينا ماذا؟ مشروطون، فالترخيص الظاهري المشروط، الحكم الظاهري المشروط قطعا مخالف للحكم الواقعي. أجاب السيد، يقول السيد: نقاشنا مع السيد القوي في الكبرى، في المقدمة الكبروية، من قال من أين لنا الدليل أنه يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الحكم الواقع؟ لا دليل على ذلك، لا دليل في أن الحكم الظاهري يشترط في جعله وحجيته أن يكون محتمل المطابقة مع الحكم الواقعي. تقول لا دليل على ذلك، أكمل السيد، لا دليل على ذلك. غاية ما يشترط في الحكم الظاهري أمران: الأمر الأول هو الشك في الحكم الواقعي، هذا هو الحكم الظاهري. الحكم الظاهري ما معناه؟ الحكم الظاهري هو الحكم الذي افترض في موضوعي الشك في الحكم الواقعي. إذن الشرط الأول في الحكم الظاهري هو وجود شك في الحكم، ونحن الآن نشك في الحكم الواقعي. ما هو الحكم الواقعي؟ هل هو النجاسة أو الطهارة؟ نشك في الحكم الواقعي، هذا هو الشرط الأول وهو متحقق في مقامنا في العلم الإجمالي. نشك في الحكم الواقعي، ما هو؟ هل الإباحة أو الحرمة؟ هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول في الحكم الواقعي ما هو؟ هو وجود شك في الحكم الواقعي. الشرط الثاني أن يترتب على الحكم الظاهري التنجيز أو التعزير، أن يكون صالحا لمنجزية الحكم الواقعي أو لمعذرية الحكم الواقعي، والمقام موجود، المعذرية موجودة. إذا أجرينا الترخيص في كل طرف بشرط ترك الآخر، تتحقق المعذرية أو لا تتحقق؟ تتحقق المعذرية عن الحكم الواقعي. إذن الحكم الظاهري لا يشترط فيه إلا أمران: الأمر الأول ما هو؟ أن يوجد شك في الحكم الواقعي، والمفروض أننا نشك في الحكم الواقعي. والأمر الثاني ما هو؟ أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيز الحكم الواقعي أو لتعذير الحكم الواقعي، أن تترتب عليه إما المنجزية أو معذرية، والمقام تترتب عليه المعذرية. لو أجرينا أصالة البراءة أو أصالة الإباحة في الطرف الأول وتركنا الطرف الثاني، يكون المكلف معذوران، يكون معذورا، فتترتب المعذرية فيتحقق الحكم الظاهري. هذا غاية ما يشترط في الحكم الظاهري، ولا يشترط أن يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقة مع الحكم واقعي. لاحظ ماذا قال: ويرد علي أنه لا برهان على اشتراط ذلك. ما معنى على اشتراط ذلك؟ يعني على اشتراط احتمال المطابقة في الحكم الظاهري. إذن السيد الصدر يناقش السيد الخوي نقاش مبنائي، نقاش في الكبرى. وإنما يشترط فيه في الحكم الظاهري أمران: أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا وهو متحقق، نشك ما هو النجس وما هو المباح واقعا، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه، لتنجيز من؟ الحكم الواقعي، أو التعذير عنه عن الحكم الواقعي، والمقام توجد معذرية. هذا ما يشترى. نعم شيخ يوسف، اتضحت الفكرة. يعني لأن في الأساس هناك ذكرنا السيد الخوي ذكر بأنه يجب أن يحتمل المطابقة بين الحكم الظاهري والواقعي، كفالة المعنى أخذ الشك في موضوع الحكم الظاهري. بين السيد الشهيد كلام أسلم، نعم، لكن قد يقال يكتفق باشتراط الشك بدون احتمال المطابقة. قد يقال السيد الصاد يرى أن حقيقة الحكم الظاهري ما هي؟ الحكم الظاهري هو الحكم المجعول بداعي التحفظ على الحكم الواقع. فإذا جزمنا أن الحكم الظاهري مخالف للحكم الواقعي، هذا لا ينسجم مع حقيقة وروح الحكم الظاهري. الحكم الظاهري مجعول بداعي التحفظ على الحكم الواقعي، فإذا قطعنا أن هذا الحكم قطعنا، أقول قطعنا أن هذا الحكم الظاهري ليس طريقا للحفاظ على الحكم الواقعي، بل هو مصادم للحكم الواقعي، هذا لا ينسجم مع روح حقيقة الحكم الظاهري. إذن كيف يقول السيد لا يسترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الحكم الواقعي؟ ألا يرد عليه أن هذا لا ينسجم مع مبناكم الشريف في أن حقيقة الحكم الظاهري هو من أجل وليس إلا طريق، طريقية السيد الصاد لا طريقية المحقق النائلي، أليس الحكم الظاهري هو طريق للوصول إلى الحكم الواقعي والحفاظ على الحكم الواقعي؟ فإذا جزمنا أنه ليس مطابق للحكم الواقعي هذا خلف الطريقية، إذن هذا لا ينسجم قد يقال مع مبنى السيد الشهيد. يأتي إن شاء الله الوجه الأخير في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. هذا الإشكال الأخير تفكرون فيه، يرد أو لا يرد على السيد الشهيد؟ لا أقول قد يقال، قد لا يرد، فكروا فيه، علقوا في الكتاب في المستقبل إن شاء الله تجدون الجواب، والحمد لله رب العالمين.